صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مع أن السارع قطع يد سارق أو يد السارق يد سارق الفليب دون راسب الكثير، يقول لو كان القياس معتبرا لوجب أن يكون الغاصب للمال الكثير أولى بقطع اليد من السارق للمال القليل كربع دينار ذهبي. هنا ولو كان لا يرتبط بأصل البحث في مسألتنا، لكن تنبيها في المقام على أمر أصبح عام البلوى فيما نحن فيه، وهي مسألة قطع يد السارق. السارق المقدس بنى الشريعة على حلقات مترابطة متواصلة، فإذا جاءت مترابطة متواصلة كانت مثالا للكمال وللقانون وللعدل، وإذا جاءت غير مترابطة بدت وكأنها مشوهة. وما نحن فيه من هذا المقام من هذا القبيل، أمر الشارع المقدس أن تقطع يد السارق طبقا لظروف وشرائط معينة، بأن لا يكون محتاجا وأن لا يكون جاهلا بالحكم. فإذا تقطع يد من كان موسرا لا محسر، ومن كان عارفا لا جاهل، وأن يكون القاضي رجلا فقيها عارفا بالقوانين، وأن يكون الثبوت بثبوت قطعي كشياع أو ببينة عادلة تثبت الأمر، وأن يكون الحاكم في المقام عادلا يستحق له أن يتصدى أمور المسلمين، وليس هو بأولى من السارق بالتأديب والجلد، لأنه قد يكون هو السارق وهو المغتصب وهو المتعدي على الموازين، ولو سمى نفسه بأي اسم وبأي عنوان. فلما جاءت القوانين المثالية التي أرادها الله أن تكون بكل جوانبها معتدلة من الحاكم حتى المحكوم بترابط القوانين في كل المجالات، وأن تكون السرقة بما يكون بمقدار ربع مثقال ذهبي، إن تمت هذه الأمور كانت حكاية عن مثالية إسلامية في بلاد تعيش الرفاه والمعرفة لا محرج فيها، يدعوه الاحتياج إلى السرقة والعدوان، ولا جاهل فيها يدعوه الجهل إلى ذلك. كانت هناك مقاييس تميز بين رجل العدل ببينة عادلة وبين القاضي الذي يجب أن يكون قاضيا فقيها عارفا بالموازين، ولا يكفي العلم بما هو علم، لو كفى العلم لكان الكثير من الناس يستحقون أن يكونوا أئمة، ويستحقون أن يكونوا قضاة، ويستحقون أن يكونوا نوابا عن المعصومين. أخذنا بالعلم وصرفنا بقية الوصايا من التقوى والإيمان وصيانة الناس. أخذنا بمجرد كونه سارقا ولم نسأل عن كونه محتاجا أم لا، ولم نسأل عن البينة على أنها عادلة أم لا. وربما وصل الأمر في بعض الأحيان إلى مجرد الشهادة بدون معرفة للشخص بأن يجعل يده على القرآن المجيد وكأنه تشريع جديد في مقابل شرع رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقوانين الإسلامية وبالأخص الجزائية التأديبية منها إذا نفذت وطبقت بشرائطها بتمامها وبكمالها بحلقاتها المترابطة كانت مثالا يقتدى فيه لكل الأمم، وإذا طبقت من جانب دون جانب قطعنا اليد إلى أن نلحظ السارق هل كان محتاجا أم لا، هل كان عارفا أم لا، قطعنا اليد بواسطة قاض لا يستحق أن يكون فاسدا في المحكمة فضلا عن كونه يقضي بين الناس حتى في مثل الأعراض والنفوس والحدود. فمثل هذه الأمور تجعل الشرع المقدس مشوها أمام البشرية، فتورد الإشكالات الكثيرة على الشرع بواسطة مثل هذا العرض المشوه على العالم. وهكذا في مثل مسألة الزنا الشارع المقدس أحالها على أمر ممتنع في الوقوع واقعا. أي زنا يمكن أن يثبت على شخص بأن يشاهد أربعة عدول رجال الميلة المكحلة؟ هذا إحالة على محال وقوعا، ولا أقول محال، ولا أقول أنه محال إمكانا. ليس من الممتنعات كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين، لكن في أي زمان وفي أي مكان يمكن لشخص ولقاضي أن يدعي على أنه يتمكن أن يثبت زناء على شخص بعد كون الشارع المقدس أحاله على شهادة أربعة يرون كذا في كذا؟ هذا في الواقع إحالة على أمر ممتنع وقوعا. كيف يمكن وأي صفة تجمع أربعة شهود عدول بأن يرون كذا في كذا لو رأى الثلاثة منهم وقال الثالث وجدتهما على هيئة الزنا لأقيمت الحدود عليهم جميعا لأدبوا جميعا؟ مع هذه ومع الشرائط الأخرى التي أرادها الإسلام أن تكون حلقة متواصلة بأن لا تسد الأبواب على الناس من أجل الزواج، وأن يرفه على الناس، وأن تصرف أموال بيت المسلمين بنحو اعتدال واقعي على الناس حتى لا يساق المجتمع إلى الانحرافات وإلى ما شاكل هذه الأمور، نترك ألف علة وعلة ونتمسك بمعلول نشى عن علله المعينة. العالم قد يكون مقصرا في التبليغ وفي البيان، فلم ننتشر على وجه الأرض لنبين الحقائق للمجتمع حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى قرانا القريبة منا أنها لا ختان فيما بينها، لا تعرف الختان. حتى وصل الأمر إلى قرانا القريبة منا أن يتزوج المتزوج منهم ثم ينتظر عالما أو خطيبا يمر حتى يعقد لهم بعد ذلك. فتركنا ما هو من تكليفنا من البيان ولم ننظر إلى الحاكم في جوره وعدوانه وتقمصه لكثير من الأمور بلا حق. وتركنا كون القاضي يجب أن يكون فقيها، وتركنا كون الشاهد يجب أن يكون عادلا، وتركنا كون السارق يجب أن يكون عارفا غنيا وتركنا الكثير من الأمور، وأخذنا نقطع الأيدي وأخذنا نعمل الكثير من الأمور مشوهين للشريعة بدون بيان لحقائق الأمور. هذا هو طرق الشريعة، هذا هو جعل الشريعة من أجل أن تكون منتشرة في العالم. بهذا النحو ننشر الشريعة في العالم. فكل هذه الأمور تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى معرفة، حتى لا نكون شينا على الدين بدلا من أن نكون زينا وأن نكون طارحين للشريعة بواقعها. هذا يرتكب الخطأ، وذاك يسكت عن الخطأ، وذاك يؤيد الخطأ بنحو من الأنحاء. لكن الجميع متفقون على قطع يد السارق بدون ملاحظة الشؤون الأخرى، لأنه أهبط منصة يمكن العدوان عليها. لم نسأل عن كونه محتاجا أو جاهلا، لم نسأل عن كون القضايا جرت بيد فقيه أو لم تجري بيد فقيه، لم نسأل عن كثير من الأمور. فأخذنا نعمل ونطرح ونبين الشريعة للعالم، ثم نتعجب من النقد إذا توجه علينا أو توجه على شريعتنا أو توجه على كثير من أمورنا. فالقوانين الإسلامية قوانين رفعة، قوانين كمال، إذا طبقت بكل جوانبها، إذا طبقت بكل واقعيتها كانت مثالية. أما إذا طبقت بجانب دون جانب، لوحظت بجانب دون جانب، يقينا تكون مشوهة، يرد عليها النقد من الناس، يرد عليها النقد من الأمم المختلفة. فعلينا أن نتأمل في المقام. وأقول مرة ثانية، مثل قضية الزنا التي أحالها الشارع إلى أمر ممتنع الوقوع، وإن وقع فهو نادر الوقوع، كيف يمكن أن نتمكن في موطن من المواطن أن ندعي أنه ثبت زنا بأربعة رأوا الميل في المكحلة؟ وأي عدول يتجسسون على الناس حتى يشهدوا مثل هذا المنظار ومثل هذا الأمر؟ وأي أربعة يمكن أن يتفقوا بمثل هذا الاتفاق؟ الإنسان يتزوج سنين طويلة ولا يشاهده أو أقرب الناس إليه في مثل هذه الأمور. فكيف من كان خائفا يرى نفسه معرض لقتل ورجم وما شاكل هذه الأمور، يشاهد بهذا النحو من المشاهدة بأن يراه أربعة كذا وكذا؟ بعد منع التجسس وبعدما أراد الله من الستر للناس، كيف يمكن أن يدعي مدعي أنه يتمكن من إثبات هكذا شيء؟ وإذا كان الإقرار تحت التعذيب لاعتبار به، وإذا كان الإقرار مرة أو مرتين أو ثلاث على نفسه لاعتبار به، حتى قال أمير المؤمنين لمن جاءت لتظهر نفسها يقول لها لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، اذهبي. هكذا جاء الإسلام برحمته، وجاء الإسلام بستره، وجاء الإسلام بعطفه. نعم، جعل مثل هذه القوانين لمن أراد أن يسحق العزة العامة جهارا. فيقينا من أراد أن يسحقها جهارا، كما يقال في بعض المدن الغربية، بأن يرتكب مثل هذه الأمور من عدم العفة، من عدم العفة في المنتزهات وفي الشوارع، يقينا يشاهده الكثير من الناس، فيثبت الأمر عليه شياعا أو يثبت الأمر عليه بعجول. فمثل هؤلاء الذين يناهزون الفطرة ويريدون ضرب أوساد العفة، يقينا الشارع أراد أن يردع هؤلاء وأراد أن يوقف مثل هذه الجرائم. أما إثبات مثل الزنا وما شاك له في كثير من المواطن، فهو أمر جدا صعب، من أصعب الأمور. ولذا الشارع حتى في بقية الأمور اعتبر الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، لكن لما جاء إلى باب الزنا قال أن يقر على نفسه أربع مرات. هذا سد لمثل هذه الأمور، حتى لا تشيع الفاحشة على وجه الأرض، وحتى لا تفتك الأعراض، وحتى يبقى المجال للتوبة مفتوحا مرة ثانية، وحتى وحتى فلست أدري من يدعي أنه ثبت لديه الزنا وأصبح يقيم الحدود على اختلاف المجالات والمذاهب الإسلامية، كيف يلاقي ربه وكيف يمكن أن يدعي ثبوت مثل هذه الأمور؟ فهو أمر موكول إليه، وكل واحد يقف يوم القيامة ويطالب له فاصفوهم إنهم مسؤولون. صح العبارة؟ لا أريد أن أقول محال ثبوت هذه الأمور، لكن من أصعب ما يمكن أن يكون إثبات مثل هذه الأمور. جعل الشارع المقدس بعض المناطات بعض الملاكات موردا للاحتياط، حتى قاله تفتح الحدود وتدرع الحدود بالشبهات. هذه الأمور التي أصر عليها وأمر بالاحتياط التام فيها كالنفوس والأعراض، كيف يمكن أن يتساهل فيها متساهل ويدعي ثبوتها في كل مساء وصباح؟ والأمور الأخرى تساهل فيها الشارع كالطهارة والنجاسة، حتى أنك إذا مررت في شارع وصب عليك شيء أو من الأرض وقع عليك شيء قلت إنه طاهر حتى يثبت، لا تدخل بيت إنسان وتسأل على أن فراشكم، على أن فرشكم، على أن كذا كذا طاهر أو ليس بطاهر. فيما أمرنا الشارع فيه بالتساهل في كثير من المواطن مع كل الأسف، نتظاهر في الاحتياط في الطهارة والنجاسة، وما أمرنا الشارع فيه بالاحتياط أخذنا نتساهل. والظهار هذا مع أن الشارع قطع يد سارقي القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقصد الزاني وأوجب فيه 4 شهادات دون الكفر، قذف وجلد. من قذف شخصا بالزنا جلده، ومن اتهم أحدا وجب عليه أن يثبت الأمر ب4 شهود عدول، وإلا أقيمت عليه الحدود. لكن في الكفر مع ما أنه أشد، الكفر أشد من الزنا، رضي فيه بشهادة شخصين. لو شهدت بينة عادلة بشهادة شخصين أن فلان كافر أو أقر أمامنا بالكفر لثبت الكفر في حقه، والحال أن في مسألة الزنا التي هي بحسب نظرتنا الأولى أسهل من الكفر، لكن ما جعل المناطة على ما هو يرجع للنفس وما هو يوجب البعد عن الساحة الإلهية من الكفر، جعل المناط على أمور وملاكات خاصة، بأن قبل الشهادتين بنفرين في الكفر ولم يقبلها بنفرين فيما في باب الزنا، فكيف يمكن أن نقيسه؟ وبالقياس محقو الدين وجلد بقصد الزاني، من قذف زانيا جلد، من قذف شخصا بالزنا جلد، من قذف شخصا بالزنا جلد، وأوجب فيه وأوجب في الزنا تعالى 4 شهود 4 شهادات دون الكفر، لكن في الكفر ما أوجب 4. وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة من الزمن بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ظلوا وأظلوا. فلم يبق أن يكون الحافظ، فإذا كانت هذه الأمور جميعا من الكتاب والسنة والإجماع والأصل والصحاب وكذا وكذا، لا يمكن أن تكون حافظة للشرع المقدس. الله سبحانه وتعالى لا يترك دينه بأيدي اللاعبين، فلا بد أن يحفظه بواسطة أوتاد يحفظون الشريعة بعد كل وصي، بعد كل نبي، حتى تقام الحجة وحتى يتبين الشرع بكل جوانبه. فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. وذلك يعني وكون الشريعة لا تحفظ إلا بالإمام هو المطلوب، لأنه هو السارح للحقيقة في أبعادها وبطونها العلمية، وهو المطبق لها بما يكون تطبيقا بلا زيادة ولا نقصان، لكي تتضح الشريعة بكل أبعادها العلمية والعملية. وقد أشار الله تعالى، وقد أشار الباري تعالى بقوله، وقد أشار الباري تعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذن على كل إنسان أن يرد الأمر إلى من؟ إلى أولي الأمر، إلى أولياء الأمر. إنما وليكم الله ورسوله والذين يؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فعين الشارع المقدس هو بنفسه في الكتاب المجيد، عين من هم أولو الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، من هم أولو الأمر؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، ففسرت آية أخرى من هم أولو الأمر. وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن محصوما، فإن قائلا يقول: فليكن الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله هم الأئمة وبهم تحفظ الشريعة. نقول: من لم يكن معصوما كيف يمكن أن يدعى في حقه حفظ الشريعة من الزيادة والنقصان، من الإفراط والتفريط، من الخطأ والسهو وما شاكل هذه الأمور؟ فلأنه إذا كان أي الإمام حافظا للشرع ولم يكن أي الإمام معصوما، لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. الرابع: أن غير المحصوم ظالم. كان قائلا يقول: ما هذه النسبة لغير المحصوم؟ تنسبون الظلم لكل أحد في الحقيقة والواقع، لأن المحصومين عدد معين. فإذا تقولون بالظلم لكل أحد، نقول: بل الظلم بمراتب، الظلم بمراتب. من لم يكن واصلا إلى الدرجة التي ينبغي أن يكون فيها علما وعملا فهو ظالم، سواء كان ظلما بقصور أو تقصير. ومثله: ولو ظلما بنفسه. ويقينا الناس لا يتمكن مدعي منهم أن يدعي على أنه لم يخطأ في حياته ولم يهت في حياته ويعرف كل شيء من الشريعة وما شاكل هذه الأمور، ما ادعاها ولم يدعيها أحد مثلنا إلا المحصومون. إن غير المحصوم ظالم، ولا شيء من الظالم أو ولا أحد من الظلم فيه بصالح علما للإمامة، فلا شيء من غير المحصوم بصالح للإمامة. أما الصغرى فلأن إن غير المحصوم ظالم، أما الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه. من وضع شيئا في غير موضعه كان ظالما. فمن يريد أن يتصدى لأمر الخلافة وهو لا يعلم الشريعة بأبعادها العلمية، أو قد يخطأ في تطبيقها في حكومتها الإسلامية، قد يضع الأشياء في غير مواضعها. ومن وضع الشيء في غير مواضعه كيف يمكن أن يدعى في حقه أنه حافظ للشريعة؟ في غير موضعه وغير المحصوم كذلك، وغير المحصوم يحتمل في حقه في الحكمة النظرية العلمية أو العملية التطبيقية أن يضع الأشياء في غير موضعها. وأما الكبرى ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، وأما الكبرى فلقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، مثلا الظالمون لا يتمكن أن ينال وأن يرتقي إلى تلك القمم العلياء حتى يتوصل إلى ذلك النور وإلى ذلك المقام وهو مقام الإمامة. لا ينال عهدي، لا يتمكن أن ينال عهد الإمامة فيه الظالم. هذا إذا فسرناها من جانب الشخص. وإذا قلنا أن الظالم لا ينال، يعني أن الظلمة لا يتمكنون، أن الله سبحانه وتعالى عهده لا ينال الظلمة، أي لا يتنزل إلى مستوى الظلمة، واضح؟ والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية على ذلك. الآية وين وردت؟ في مسألة إبراهيم عليه السلام حينما جعله الله للناس إماما. قال الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لما؟ لأن الإمامة طهارة وعظم بالنفس وعلم بحقائق الأمور في الحكمة العملية والنظرية، وكون الإنسان بهذا المقام من العرفان والاستقامة، من العرفان بحقائق الأمور علما والاستقامة لتطبيقها عملا، بطهارة نفسية لا يكون مائلا شمالا جنوبا، لا يكون سائرا إلى إفراط أو تفريط. من منا يتمكن أن يدعي النفوذ إلى ضمائر البشر ليعرف الناس بمراتبها؟ واضح؟ فلا يعرف هذه المرتبة العظمى وهي مقام الإمامة بطهارة نفس وعقل عظيم وفطرة سليمة قد وتوصلت إلى حقائق الإحسان واعتدلت واستقامت في موارد التطبيق حتى تكون أسوة ومثالا للبيان. من يتمكن أن يدعي مثل هذه الدعوة أنه عارف بهكذا نفوس؟ ونحن القاصرون المقصرون كيف يمكننا أن نفتح وأن نجوز لأنفسنا مثل هذه الإدعاءات؟ فلا بد من تعيينها بواسطة الله ورسوله. أقرأ عبارة: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. أثنى نص في مقابل ظاهر، الظاهر ما قبل التفسير والنص ما لا يقبل إلا وجها ودلالة واحدة. وما ورد بالنسبة إلى علي عليه السلام نص ليس قابلا لمن للتأويل. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أي تأويل وتفسير لمثل هذه الكلمات؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني حتى أرجع الخليفة الأول حينما ذهب بتبليغ الآية الشريفة. والكثير إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وما شاكل هذه الأمور نص وصراحة إلا لمن كان يريد أن يجادل في البديهيات. ومن أراد أن يجادل في البديهيات ظنا منه أنه انتصر، في الحقيقة خدع نفسه لكي يعيش ضلالة أبدية ولكي ينتقل إلى دار الحساب. والله ترك الناس في دار الدنيا ليعيشوا الاختيار والاختبار. ومن أراد أن يختبر نفسه بخداعها وبأن يخدع نفسه، لا يتمكن شخص أن يفرجه مما هو فيه، لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا بد من نص من تعلم عصمته، فلا بد من نص من تعلم عصمته، يعني لا بد من نص من تعلم عصمته كرسول الله صلى الله عليه وآله، عليه أي على الإمام، واضح المثل؟ فلا بد وأن تتعين الإمام بواسطة معصوم عرفنا عصمته، بواسطة إنسان عرفنا عصمته كرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى تدل هذه الأدلة من المعصوم على من يكون من بعده. أقرأ العبارة مرة ثانية. فلا بد من نص من تعلن عصمته، من تعلن عصمته كرسول الله بالنسبة عليه على علي، كعلي على الإمام الحسن، كالحسن على الحسين، كإمام على إمام، نص من تعلن عصمته كإمام سادة أو كرسول الله على لاحق، واضح المثل؟ على من تعلم عصمته عليه أي على الإمام، فتعيين الإمامة يكون بواسطة إمامة سابقة من نبي أو وصي أو ظهور معجزة على يده، وفي مقام التحدي للمتحدين تقام المعجزات، واضح المثل؟ وفي مقام التحدي من المتحدين تقام المعجزات. فإن قائلا يقول: لما لم يقم الإمام علي عليه السلام حينما اغتصبت منه الخلافة المعجزة على ذلك؟ نقول: ما طلب منه أحد المعجزة، لأن من طلب على الأعقاب طلب مع دراية وفهم وأصر على ما هو عليه، فما كانت هناك من شبه لدى أحد حتى يأتي ويقول لعلي عليه السلام: أقم المعجزة على هذا الأمر، أنك أنت الوصي لرسول الله. فلو أرادوا منه إعجازا علميا لأثبت ذلك بالكتاب والسنة، ولو أرادوا منه إعجازا حسيا لأقام له لهم في عالم الإنسان. لكن الأمة ما كانت خاطئة وما كانت مشتبهة، بل كانت مصطفة على أمر أخذ يستمر ليومنا هذا، بل أو ظهور معجزة على يده، واضح؟ أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه. أقول هذه الكلمات، وهي قال إلى آخرها، إشارة إلى طريق تعيين الإمام. كيف نعين الإمام؟ الإمام لا يتعين إلا بواسطة من كان عارفا بضواطن الأمور، وهو المعصوم، وهو الله سبحانه وتعالى بألوهيته، والمعصوم بعلمه الخاص، هو الذي يعين ويبين الإمام الآخر. هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام، وقد حصل الإجماع على أن التوصيف من الله ورسوله وإمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام عليه السلام، إما الله ولو بواسطة رسوله أو إمام يعين وينص على إمام آخر. وإنما الخلاف في أنه هل يحصل تعيينه أي الإمام المعصوم الذي نتكلم نحن عنه الشيعة بسبب غير النص؟ هل يمكن بغير النص أن يتعين الإمام أم لا؟ فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك مطلقا، وقالوا: لا تتعين الإمامة إلا بنص. واضح؟ يعني عقولنا ليست قادرة أن تتوصل إلى تلك المرتبة الرفيعة لتميز الرجال في أبعادها. كيف يتمكن مبتدئ أن يميز عظيما في جامعة محال، بل هو ليس في رتبته حتى يبدأ التعيين؟ الذي يتمكن أن يعين وأن يشخص أهل الخبرة وأهل المقامات الرفيعة من كان في مكتبتهم أو أعلى منهم، فلرسول الله أن يعين ولله أن يعين، لا للأمة أن تعين خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك، أي من التعيين لا بالنص، لعدم تمكن العقول البشرية من التوصل إلى مثل هذه المقامات الرفيعة التي هي أسرار لا يعرفها إلا الله ومن هو محلها مطلقا. وقالوا لا طريقة إلى معرفة الإمامة إلا النص، لأننا قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة، وإذا كانت شرطا وكانت أمرا خفيا كيف يمكن أن نتوصل إليه نحن؟ والعصمة أمر خفي لا اطلاع عليه لأحد إلا الله، فلا يحصل حينئذ العلم بها أي بالعصمة في أي شخص هي، أن العصمة في أي شخص هي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن يدعيها أحد، أن يدعي معرفتها أحد إلا بإعلام عالم الغيب. وذلك يحصل بأمرين، أحدهما إعلامه بمعصوم كالنبي، مرسل له، إن النبي يعين عليا، علي يعين الإمام الحسن، إعلامه أي مقام الإمامة بمعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله، فيخبرنا بعصمة الإمام عليه السلام وبتعيين الإمام عليه السلام. وثانيها إظهار المعجزة على يده، واضح؟ إذا حصل التحدي، إذا جاء شخص وقال له أنت لست بإمام، عند التحدي يقيم المعجزة. أما من كان عارفا قلنا لا تقام له المعاهد، وهو لا يطلبها لأنه لا يحاول أن تتضح مثل هذه الأمور. إظهار المعجزة على يده الدال على صدقه في ادعائه الإمامة. وقال أهل السنة إذا بايعت الأمة شخصا غلب عندهم استعداده أي الشخص لها أي الإمامة، واستولى بشوكته على خطط الإسلام صار إماما، واضح؟ ولذا اعتبروا بني العباس أئمة، وإن كانوا حينما قام قائمهم وسهر السيف أمام إمام سابق من بني أمية يجب أن يكون فاسقا، لأنه قام على إمام زمانه، ولو قام على مثل آخر خليفة من بني أمية حسب الظهر يسمى بالحمار أو يسمى بالكذا، ها؟ مروان الحمار. على كل من قام على مثل مروان الحمار على إمام المسلمين يكون فاسقا، يكون باغيا. فأول خلفاء بني العباس يجب أن يكونوا فسقة، لكن الفاسق بمجرد أن يتسلط يصبح إماما مطاعا، يجب أن يتبع. واضح العبارة؟ بلي. واستولى بشوكته على سقط الإسلام صار إماما. وقالت الزيدية كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام. والحق خلاف ذلك كله من وجهين: الأول إن الإمامة خلافة عن الله، الإمامة ليست زعامة لدكان وليست زعامة لقبيلة ولمحل، هي خلافة من الله على أمور الدين والدنيا، فكيف يعينها زيد أو عمرو؟ إن الإمامة خلافة عن الله ورسوله، فلا تحصل إلا بقول الله ورسوله. الثاني إن إثبات الإمامة بالبيعة والدعوة يفضي إلى الفتنة، كل من قام بالسيف وكل من كذا وكذا وكذا وكان له استعداد، لعل هناك 10 قاموا، من هو الإمام؟ والآراء تختلف والأهواء تختلف، هذا يؤيد زيدا وذاك يؤيد بكرا وذاك يؤيد عمرا، وهكذا كيف يمكن أن تفتح مثل هذه الأبواب لتعيين الإمامة؟ إن إثبات الإمامة بالبيعة والدعوى يفضي إلى الفتنة، يؤدي إلى الفتنة باحتمال أن تبايع كل فرقة من المسلمين شخصا، أو يدعي كل فاطمي عالم الإمامة، فيقع التجاذب التحارب والتجاذب والعبارة. قال الرابع، قال الرابع أن وقت حتى بالله فعدنا لجنب موضوع جديد أو نقدر نقول. قال الرابع الإمام يجب أن يكون أفضل الرعية مطلقا لما تقدم في النبي الواقعات مثل هالمرة علينا. أقول يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه. لما؟ لأنه مقدم على الكل. الإمام من أما الناس يجب أن يكون مقدما عليهم في العلم والعمل، فلو كان فيهم أي في الأمة من هو أفضل منه لزم تقديم المفضول على الفاضل. وقد تقدم أنه وهو قبيح عقلا وسمعا، وقد تقدم بيانه في النبوة، إلا أن يقول قائل القول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.